إلا الله وحي رسول الله لا إله إلا الله مع تحياتنا لكم من موقع الأشراف الأدباء، زورونا على صفحتنا بالفيسبوك أو على موقعنا الإلكتروني الأشراف الأدباء لتجدوا الكثير الذي يعجبكم. إخوتي إلا الله وحي الله لا إله إلا الله إلا الله إليك داع بالاسم إلى أيمان في قلبي يربي لا إله إلا الله وفي ضياي للعمل يا عالم السر في القلب إلا الله وحي الله لا إله إلا الله وحي الله إلا الله سميت غلام من ذلي بحرم الشافع الكرب لا إله إلا الله يا خالق الإنس والجن من سرك عالي ليشهر إلا الله حبيب قلبي إلا الله وحي الله لا إله إلا الله لا إلا الله بقل على الكرام جمع فضلهم بين شرق وغرب لا إله إلا الله رغمين قبابنا ذكرني لي حبيب قلبي إلا الله وحي الله لا إله إلا الله إلا الله عبيدا بمدينة السلام يكون في غربه لا إله إلا الله صلاة الله على الهادي محمد شافع الكرب إلا الله السلام يكون في غربي لا إله إلا الله صلاة الله على الهادي محمد شافع الكرب إلا الله